رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. كتاب الحوالات من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. قال: باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز. وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. الحوالة هي تحويل الدين، يعني من شخص يكون عليه الدين إلى شخص آخر. فهي في الديون أو في يعني الرهن، ممكن الإنسان يحول الدين الذي عليه إلى شخص آخر، لكن هذا بشرط أن يوافق، يعني أن يوافق الدائن على هذا الأمر، أن يحوله على شخص آخر، وكذلك بموافقة يعني من يحول عليه. نعم. يقول: وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز. هذا فتوى الحسن البصري رحمه الله وقتادة على سيما أئمة التعيين، أنه إذا كان يوم أحال عليه مليا، الملي اللي هو المليء يعني الغني، فإذا أحيل أن يأخذ دينه من غني جاز له هذا. أما إذا أحيل على فقير وعاجز عن السداد فله ألا يعني يقبل الحوال. وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث. تخارج الشريكان يعني في مال واحد، ناس مثلا في مال مشترك واحد كشركة، يعني أي أموال، أرض أو عقار أو غير ذلك. وأهل الميراث كذلك، أهل الميراث شركاء في الشركة. التخارج هو أنه مثلا واحد يشتري من آخر يأخذ نصيبه، يقول له: نظر مثلا لك نصيب، مثلا لك السبعة أو لك الثمن أو لك كذا أو لك الحصة الفلانية، أنا أشتريها منك بكذا، ممكن يشتريها نقدا ممكن يشتريها بيت. فقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا. هذا يأخذ العين الآن، يعني حيأخذ مثلا هم مثلا أصل خلاص، هذا يأخذ الدين وهذا يأخذ دين، إنه يقول له: خلاص أنا أدفع لك مثلا يعني حصتك هذه دين علي، تأخذها مثلا بعد كذا وكذا. ها؟ الآخرين يجون شريك على آخرين، يأخذ واحد ثاني، أنا شريك فيك، بعدين واحد، حولك على هذا، أنا شريك، تخذ نصف الفلوس، سواء كان أنت يعني أنت هذا الشخص هو يعني شريك لك أو غير شريك لك، فما دام أحلته على يعني شخص، أنت الآن عليك دين لشخص، وجاء الشخص الثاني قال لك: أنا أحولك تأخذ دينك هذا من فلان، وهو له عنده مال، إذا قبل فلان هذا وكان رجل غني في ذلك الوقت، والنبي يقول يعني: ومن أحيل على مليء فليحسن يتحول يعني. هذه يقول تتمة كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه، يعني أنهم إذا تخارجوا وهذا أخذ يعني العين وهذا أخذ الدين، إذا واحد منهم يعني نصيبه حصل فيه هلاك، هل يرجع على صاحبه؟ يرجع على صاحبه مرة ثانية ويقول: لا، اللي احنا بطلنا ونرجع للأمر الثاني؟ لا، هذا أمر انتهى. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع أو فليتبع. مطل الغني ظلم، المطل اللي هو يعني المماصلة بمعنى الممانعة والتسويف عن أداء الحق، مع وجود الغني هنا اللي هو عنده السداد. إذا كان مدين وعنده سداد الدين ولكنه يماطل، بمعنى أنه يمهل هذا ويؤجل السداد لصاحب الدين، تعالى غدا أو بعد شهر أوفيك أو نحو ذلك، أو يهرب منه وهو عنده، فيخبر النبي بأن مطل الغني ظلم، يعني أنه ظلم، معنى أنه ذنب يستحق به العقوبة عند الله تبارك وتعالى، وكذلك العقوبة في الدنيا. مثل الغني ظلم. ثم قال النبي: فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذا أتبع للمليء يعني جاء المدين وقال له خذ يعني الدين، أحيلك على فلان تأخذ منه الدين، قال النبي فليتبع. إن هذا أيضا من باب الحوالة، هي جائزة مدام أنه سيوفيك دينك فنعم. بالنسبة لمثل الغني ظلم، ما في احتمال تكون العكس، أن الداعي هو الغني والمدين هو يقول من فرض لها شخص عادي، من تكون غني أو فقير، فممكن البعض يظن أن لأن الداعي غني فلا بأس عليه أن يماطل له، وكذا أنه يكون غير محتاج للدين اللي عليه، فهو يعني يعتبر أن ظلم الداعي حتى لو كان غني يجب أن يسدد. في الغني هنا جاءت مضافة إلى مصر للمماطل نفسه، مش أن تماطل بعديك ديك أن تماطل الغني، هذه غير، هذه يكون اللفظ غير، فهو أن يكون الإنسان يماطل يقول لك هذا رجل غني فأنا أماطل، وهذا لا يسمى مماطلة، يعني إذا هو فقير عاجز عن السداد وجاءه شخص اللي هو صاحب الدين وهو غني، يعني ما هو محتاج إلى هذا الدين اللي يأخذ، فقال والله أفيك غدا ونحو ذلك، ما يسمى مماطل هنا، يعني ما يسمى الفقير هنا مماطل. لا فكرة عنده يبقى خلاص صار هو الغني، يبقى هنا دي. لأن المطل هنا إنما المطل هذا اللي هو فعل الشخص الذي لا يريد سداد الدين، يؤخر يعني ما عليه من الحق لهذا، فمطل الغني ليس هو مماطلة الغني من فقير أو من هذا، وإنما مطل الغني يعني المدين هو نفسه هو المماطل، هو المماطل وهو الغني. نعم ظلم. وجاء في الحديث يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه من الدين، يعني يقول فلان يعني عنده سداد دين أخذ في حدي ولا يريد أن يوفي، فيخدع في عرضه ويبين هذا، وعقوبته قال هذا أهل العلم عقوبته في الدنيا كالسجن أو كذا أو هذا حتى يؤدي ما عليه من الحق. باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز، وإن أحال على مليء فليس له رد. إذا أحال دين الميت على رجل، يعني واحد مات عليه دين، فإذا أحيل دين الميت هذا من مثلا فلان اللي هو الذي صاحب الحق على هذا الميت إلى رجل آخر، هل يجوز هذا أن نحول الدين الذي مع الميت من الرجل الذي دانه إلى رجل آخر؟ سنقول جاز. وإذا أحال على مليء فليس له رد، ليس له رد، يعني هذا المليء لا لا لا يجب أن يرد عليه ما دام أنه قد يعني وقف عليه الحوار. الحديث قال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن ابن زكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على مليء فليتبع. باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقال: صلوا عليها. فقالوا صلي عليها، يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صلي عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صلي عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صلي عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. والشاهد طبعا فيه اللي هو أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه قد تكفل بدين الميت وقال أنا يعني ألتزم بسداد دينه وقم يا رسول الله صلى الله عليه. قول سلم رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة, ومعنى أتي بجنازة يعني جاء الصحابة جنازة ليصلي عليها النبي صلى الله عليه, فإن صلاة النبي رحمة للميت وأخذ الله تبارك وتعالى وصلى عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال النبي إن الله يعني إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها عليهم بصلاة عليه, فهذا يعني بصلاة النبي عليها يجعل الله تبارك وتعالى قبور هؤلاء المؤمنين يعني نورا. فصلاة النبي على جنازة شيء عظيم جدا, فأتوا للنبي بجنازة وقال رسول الله صلي عليها, فقال هل عليه دين؟ سأل قالوا لا, قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. هذا من كان رجل من فقراء أهل الصفة, فالنبي صلى عليه الصلاة والسلام لأنه يعني لم يكن عليه دين. ثم أتي بجنازة أخرى فقال رسول الله صلى عليها, قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا يعني سداد بهذا الدين؟ قالوا 3 دنانير فصلى عليها, وذلك أن الدنانير التي عنده هي وفاء للدين الذي عليه. ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها, قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحب, لم يرد النبي أن يصلي عليها. وقد قال أهل العلم أن ترك النبي للصلاة عليها مع أن الدين هو يعني مباح, يعني المسلم أن يطلب دين في حال الحاجة يعني أو مكروه يعني, وليس إثما ليس يعني ذنبا إلا عند من لا يريد أن السداد, فهذا نعم إثم يعني أخذ أموال الناس لا يريد سدادها, أما إذا أخذ أموال الناس ويريد سدادها فهذا يعني إما مباح وإما مكروه, الصبر أحسن يعني. فقالوا امتنع النبي, لما امتنع النبي عن هذا الشخص علما أنه لم يرتكب كبيرة يعني من الكبائر ولا, قالوا إنما هذا نوع من الزجر من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعني يتمادى الناس في الدين ثم يعجز عن سداده, وبالتالي يعني هو مطالب فيه, مطالب فيه حتى في الآخرة سيطالب فيه, لأن الشهيد أخبر النبي أن الشهيد مع حصول الشهادة له إلا أنه يوم القيامة يطالب بالدين كما جاء في الحديث لما سأل النبي السائل يا رسول الله ادخل الشهيد الجنة, فقال النبي نعم أو يغفر للشهيد كل ذنب, فقال النبي نعم. ثم لما ولى الرجل الذي سأل النبي ماذا عند الباب قال تعال ماذا قل, قال سألت يا رسول الله هل يعني يغفر للشهيد كل ذنبه, فقال له النعم نعم إلا الدين, صارني بها جبريل أنا, قال جبريل نزل من السماء لهذا وقال إلا الدين, قال ما فيه كله نعم. فشهيد البحر له الأجر مرتين يعني الغزوة في البحر لها أجر غزوتين في البحر. فقال أهل العلم بأن يعني المقصود في هذا أن لا يتمادى الناس في هذا الأمر, وبالتالي يكون هذا باب يعني لحقوق الناس. فقال أبو قتادة قال صل عليه يا رسول الله وعليه دين, يعني قم صل عليه, والنبي هنا قام النبي فصل عليه, يعني دلت البخاري أن هذا قد أحيل يعني تحول الدين من ذمة الميت إلى ذمة حي إلى ذمة أبي قتادة, وقبل النبي هذا يعني قبل النبي من تحويل الدين من الميت إلى حي وقبل النبي هذا, وقام يعني أن هذا مضمون وقام النبي صلى عليه صلوات الله وسلامه عليه, وأن ذمة الميت برئت بهذا. الباب 39 كتاب الكفالة, باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. الكفالة هو أن يقوم يعني شخص بضمان دين شخص آخر أو بضمان شخصه, يعني إما بضمان الدين أو بضمان الشخص, ضمان الشخص إذا عليه جريرة أو عليه كذا يكون يضمن يعني وجوده. وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الإسلامي عن أبيه أن عمر رضي الله تعالى عنه بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفلا حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده 100 جلدة فصدقهم وعذرهم بالجهاد. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه، وقال الحكم يضمن. هذا يعني فيه مجموعة من الآثار. أولا قال الإمام البخاري: باب الكفالة في القرض، هل يجوز في القرض أن يأتي كافل فيكفل من عليه الدين لسداد هذا الدين؟ وماذا يترتب على هذا؟ هل إذا عجز أو هرب المدين يقوم الكفيل محله؟ صحيح أن الكفيل يقوم محل يعني كافله في سداد الدين، أما في الأشخاص فلا. يقول: وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه لو عمرو الأسلمي أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا، ومعنى بعثه عمر مصدقا يعني في خلافته، وذلك ليأتي بالصدقة. فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفلا. هذا له قصة، يعني راح لبيت عشان يأخذونهم الصدقة، فجاءت المرأة قالت لزوجها أو الرجل قال أولا لزوجته: أخرجي زكاة مولاك. فقلت له: أنت أخرج زكاة ابنك. إيش القصة؟ القصة أن المرأة هذه كانت لها جارية، جارتها هي. طبعا جارية المرأة لا يجوز للرجل أن يتسرها، إذا تسرها زنا، لأنه ما يملك. الواحد يتسرى جاريته هو، أما جارية زوجته ما تسرها، هذه يعني تملكها هي. فالرجل وقع على هذه الجارية وأنجب منها ولد، أصبح بالنسبة للمرأة إيش؟ الولد مو يعني هو ما ولد، يعني هو ولده، لكن من الذي يملكه؟ زوجته، لأن هي تملك الجارية. تملك الجارية، فهي اعتقت هذا فصار مولى لها، وهو ابن هذا الرجال، فأصبح مولى للمرأة ولكن هو ابن هذا الرجال، لكن ابنه من الزنا. نعم. وهذا كان له مال، فلما جاء المزكي الولد هذا له مال، ولد ولا زوج؟ الولد بده ياخذ، هو المزكي جاء ياخذ زكاة، فصارت المرأة والرجال يدفع الزكاة عن بعض، كل واحد يحذف على الثاني. فالمرأة قالت له: طلع زكاة ابنك، لأنه هو ابنه وأنت من هذا. هو قال: لا طلع زكاة مولا، هذه مولاك أنت اللي عتقتيه. فقال له: شو القصة؟ فالقصة قال له: والله صارت كذا كذا. فأمر برجم هذا، قال له: تعال. فقال له: أنا يعني القصة وصل له عمر بن الخطاب وانجبت فيها، أخذت 100 جلدة. ها؟ شلون؟ كان محصن يعني يرجم، لما أراد أن يرجمه أن يرجمه بهذا. ها؟ عمر رضي الله تعالى عنه رأى أن هذا جاهل، يعني يظن أنه ما دام زوجته هي تملك هذه، فما دام هو هي الزوجة هي أصلا كبرى هي مباعة له، فقال هذه كمان بعدها. هي جاريتها، هي جاريتها. القياس الحرام يجوز، الحرام يجوز، الحرام جارية حرام ها جارية جارية هذا زنا يعني. فهذا يعني عمر طبعا يعني رجال أنا ما أدري يعني بنية الحكم شكل يعني، فجلده 100 جلدة ولم يرجم، يعني عذرهم بالجهاد، عذروا بأن جاء جارية ما تجلد. ها؟ ما يعني هل يعني طبعا هو يوقف لها الحد يعني اذا كان يجلد هذه 100 يجلد 50 هل اعترفت بعد ذلك وجلدها وصفها واخذها الله اعلم يعني. هذا الذي يعني وقع من المصدق اللي هو عمرو الاسلمي رضي الله عنه هو بيسجله ولا ما هو يلحقه فيه اتمولد بقى من ولد شبه يعني هذا صح ما يعرفه الشاهد المبحث الامر انه يقول لها يعني اخرجي زكاة مولاك يجب ان تخلي زكاة ابنك وقال جرير الاشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم هذه كذلك لها قصة المرتدين هؤلاء وهو انهم كانوا مجموعة ممن يرون يرون أن مسيلمة رسول وكانوا يقولون يعني أشهد أن مسيلمة رسول الله في الأذان صح لهم هذا من النائحة ويقولوا هذا وكانوا بضع يعني 100 هو فأراد أنه يعني يقتلهم فقال عبد الله بن مسعود أنه يعني استجبهم دول يعني كانوا قتل هذا المؤذن الذي قال أشهد أن يعني مسيلمة رسول الله وهؤلاء يعني ما ردنا كلهم يبدو كانوا فاستتابوا قال استتبهم الأول يعني قبل ما تقتلهم وتسمي حد عليهم يستتاب على هذه وهو يقال له أن تبعا هذا يعني الكفر الذي هو أن هذا مسيلمة ليس رسول الله قال وكفلهم كفلهم يعني أقوامهم يعني يصيروا هؤلاء يتابعوا عن هذا الأمر ويجعل أقوامهم كفلاء عليهم بمعنى أنهم خلاص يعني أنهم يراقبوهم وإن ظهر منهم كفر وخلاف ما أظهروه من التوبة يقتلون بعد ذلك ففعل هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه استتابهم وكفلهم عشائرة وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه يعني الكفالة الشخصية تكفل بنفس إنه مثلا هذا يقوم عليه أو يأتي به ثم مات هذا الشخص ثم ما عليه شيء أما الدين عليه لأن الدين يعني يختلف هذا ممكن يوفيه وإذا صح هذه النية ولكن الشخص ما يقوم شخص محل شخص وقال الحكم يضمن يعني في المال قال أبو عبد الله اللي هو أحمد محمد رحمه الله وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال أتني بالشهداء أشهدهم قال كفى بالله شهيد قال فأتني بالكفيل قال كفى بالله كفيل قال صدقت فدفع إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أخبر وإني أستود يهوكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج الى بلده فخرج الرجل الذي كان اسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فاذا بالخشبة التي فيها المال فاخذها لاهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيح ثم قدم الذي اسلفه فاتى بال1000 دينار فقال أي له والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لأتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت الخشبة وانصرف بالألف دينار. هذه صورة من صور الأمانة العظيمة. وأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهؤلاء وليان. يعني البخاري هنا ذكرها لبيان أنه يعني جواز الكفلاء من البشر لأنه قال ائتني بكثير. والقصة كما رواها النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بها النبي يروي عنه أبو هريرة قال أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وقد جاء أن هذا من النجاشي يعني أنها وقعت للنجاشي. فإذا كان هي فعلا كما جاءت للنجاشي النجاشي يكون طبعا هم من النصارى لكنه بعض النصارى طبعا هم من بني إسرائيل بالنسب لأن بني إسرائيل عيسى من بني إسرائيل بالنسب لكن طبعا من آمن بعيسى فهذه دخل في النصارى. قال سأل بعض بني إسرائيل أن يصرفه ألف دينار فقال أتيني بالشهداء أي ليشهدوا على الدين أشهدهم. فقال كفى بالله شهيد يعني ما قال له يكفي بالله شيء بينه وبينك. قال فأتني بالكفيل يعني الكفيل الضامن الذي يضمن لي إن أنت يعني قصرت أو عجزت عن السداد يسد عنك. قال له كفى بالله كفيلا. قال صلاة أدام يعني أنت يعني يجعل الله عليك شهيد وكفيل أنا أكتفي بهذا ولا أطلب من البشر يعني. فدفع إليه إلى أجل مسمى حط الأجل وما هاجر مسمى معلوم. فخرج في البحر فقضى حاجته يعني خرج رجل في البحر يبيع أو يشتري قضى حاجته من سفره الذي سافر فيه ثم التمس مركبا يركبها يقضب عليه ليعود عشان يوصل للأمانة التي أخذها والدين الذي أخذه في الأجل. فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقر اجتهد إنه لأنه يعني جعل الله كفيل عليه هذا أكبر من كفالة البشر وخشي أن منام أنه يعني ولا تنقض العبانة بعد توكيلها وقد جعلت الله عليكم كثيرا ليحط الله كثير عليه ولا يؤدي الشيء في وقته يبقى أنه نقض يعني عهده مع الله سبحانه وتعالى. فاجتهد هذا الاجتهاد جاب خشبة ونقرها وأدخل فيها المئة دينار ثم زججها. معنى زججها التزييج اللي هو يعني مثل اللحام و و و و و وتسوية البخش هذا الذي يعني فتحه في الخشبة ليضع المال فيها وحط فيها صحيفة إني من فلان ابن فلان إلى فلان. أما بعد ببادة إني أرسلت لك يعني اجتهدت هذا وأرسلت إليك. ثم زجج موضعها موضع الفتحة يعني ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أخذ. جهدت يعني تعبت واجتهدت إني أحصل مركبة حتى أرجع في الوقت ما وجدته وإني أستودعكها جعلها وبيع عندك يعني لعلها بك. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه هو طبعا يظن انها وديعة لله يعني ابرأ ذمته نحو الله سبحانه وتعالى هذا الذي اقدر عليه ما اقدر على هذا. ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج الى بلده فخرج الرجل الذي كان اتلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فاذا بالخشبة التي فيها المال فاخذها لاهله حفره. قال لك البخرة ما جاءت اخذ هذه الخشبة دفع عليها اليوم بعدين تفرس انا بترجع الباخرة. فلما يقول فلما نشرها بالمنشر يعني وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي أسلفه فأتى بالألف دينار لأنه طبعا هذه يعتبر أن المال هذا أعطاه لله سبحانه وتعالى مش على أن يوصله إنها خلاص هذه إبراء ذمة نحو الرب جل وعلا. يقول جاب 1000 دينار فقال له لصاحب الدين: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لأتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت لي بشيء؟ بعثت لي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا، أنا ما حصلت مركبا، شو ما بعثت لك قبل الذي جئت فيه؟ قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعث. قال له: خشوا أنت رند في البحر، ربنا أدى عنك وأوصلها الله عز وجل. وانصرف بال1000 دينار راشدا. قال له: اذهب راشدا بال1000 دينار وكأنك قد وصلت به. هذا يعني حديث عظيم ويدل على يعني مقدار ما كان عند يعني بعض من قبلنا من الأمانة، كما قال الله تبارك وتعالى في أهل الكتابين أنت منه بقنطار يؤدي إليه. لو بقنطار ذهب، وهذا شيء عظيم يطمع فيه، لكنه يؤدي إليه. فكان فيهم مثل هذه الأمانة. دينار يؤدي إليه لما تدفع عليه القاضي. باب قول الله عز وجل: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا موالي. قال: ورثة. والذين عاقدت أيمانكم، قال: كان المهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورث المهاجر الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت لكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له. هذا الباب. قال البخاري: باب قول الله عز وجل: والذين عاقدت أيمانكم، أو عاقدت أيمانكم في القراءة الثانية، فأتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيد. يفسر ابن عباس يقول: قال قول الله: ولكل جعلنا موالي، يعني ورث. لكل يعني من موتى المسلمين ربنا جعل له موالي، ترتيب الورثة اللي هو يعني الوارثين الأبناء، الآباء، أبناء الأبناء، الإخوة والأخوات، طبعا الزوج والزوجة، ثم بعد ذلك الحواشي من أولي الأرحام. فالله يقول: وكل جعلنا موالي مما ترك الوالدين والأقربون. ثم قال الله: والذين عقدت أيمانكم. الذين عقدت أيمانكم، هذه كان فيها عقد قبل في أول الإسلام، وهو عقد الأخوة. والنبي كان يعقد الأخوة بين أحيانا يكون مهاجر وأنصار، أو بعض المهاجرين بعضهم مع بعض، هذا أخو فلان، وكان بهذا العقد يتناصرون، يتعاونون، يتشاركون، يتورثون. إذا مات واحد ورث يعني كذلك من الآخر. ثم ربنا سبحانه وتعالى يعني نسخ الميراث وقال: أولو الرحم بعضهم أولى بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا لأوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب المسطور. فقال ابن عباس: والذين عقدت أيمانكم، أو عاقدت أيمانكم، قال: كان المهاجرون لما قدموا على المدينة، على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ورث المهاجر الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، عقد الأخوة. فلما نزلت لكل جعلنا موالي نسخت. ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم إلا النصر. قال: إلا النصر والرفادة والنصيحة. النصر يعني أن تنصروا تقوم معه، والرفادة، الرفادة يعني العطية، هو يرفضه بهذا، أو ضيافة، والنصيحة نصح له والإخلاص له. وقد ذهب الميراث، يعني نسخ الله تبارك وتعالى الميراث، جعل الوراث لأولي الأرحام، ويوصى له كذلك. ممكن أن يوصى له إن أخوه الذي قامت بينه وبينه هذه يعني عقد الأخوة، إنه يوصي له إنه إذا توفي مثلا له خمس ماله أو سبعه أو نحو ذلك، فله أن يوصي له كذلك. حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف، فآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، هذا من العقود الأخوة. يقول أنس لما جاء عبد الرحمن بن عوف، وهذا كان يعني تاجرا غنيا من أهل مكة، لكنه جاء مهاجر والنبي آخى بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله تعالى، وقصتهم في هذه مشهورة، فإن سعد هو الذي قال له يعني عبد الرحمن تعالى يعني أقاسمك شطر مالي، وقال أنا لي زوجتين فانظر أيهما، يعني هذه أطلق واحدة في زوج، وأنه قال له بارك الله لك في أهلك ومالك وخلت لني على الصبح. حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا، حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال قد حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره. هذا حدث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يعني سأله عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قلت له أبلغك أن النبي قال لا حلف في الإسلام، نهى أن يكون هناك حلف في الإسلام؟ فرد على هذا وقال قد حلف رسول الله بين قريش والأنصار في داره. شلون لا حلف الإسلام؟ علم أن النبي كان يضع حلف اللي هو حلف الأخوة بين المهاجر والأنصار في داري، يعني في بيت أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، يعني أنه طبعا هي يعني قال أبو طلحة، قال أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه يعني درء مسلم، أن النبي أوقع بعض هذه الأحلاف في دار أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فهذا في دليل على أن بيت. أما هذا الحديث لا حلف في الإسلام، قال بعض أهل العلم أن نهي النبي عنه أنه هو مثل أحلاف الجاهلية، لأن الجاهلية في الجاهلية كانوا يتحالفون على شؤون من شؤون الجاهلية، يدخلون يعني قبيلة تدخل مع قبيلة تتحالف ضد يعني قبيلة أخرى، حلف جاهلي، هم مع من يحالفوهم على الخير والشر، خلاص إذا اعتدي هؤلاء عليهم ولو يقوم الآخرون. فهذه أحلاف يعني عصبية شريرة جاء الإسلام بالنهي عنه، لكن كل حلف يقوم يعني على حق وفي الإسلام فإنه لا بأس به، كما يعني كحلف الأخوة الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم. باقي حديثين في الباب هذا. باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، وبه قال الحسن الذي يتكفل ميت عن عن عن عن عن ميت هل له أن يرجع في عطيته هذه وفي كفالته؟ وبه قال الحسن إنه لا يحل له أن يرجع ما دام أنه قد تكفل بسداد هذا الدين عن الميت. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال هل عليه من دين؟ فقالوا لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم، قال فصلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. البخاري استدل بهذا على أن مدام النبي صلى عليه مع كفالة أبي قتادة فمعنى ذلك أن هذا أصبح ملزم فيها ولا يحل له يعني أن يرجع عنها. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو، سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا، فأتيته وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحسى لي حسية فعددتها فإذا هي 500 وقال خذ مثليها. هذا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول بأن النبي قال له لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاث مرات من الكف من مال البحرين. يقول مات النبي ولم يجيء هذا المال. يقول لما تولى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جاء مال البحرين، مال البحرين هو كان جزية أهلها كانوا مجوس فكانوا يدفعون الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما ما ما هذا المسلمين عندهم فأبو بكر لما جاء المال هذا نادى في الناس قال من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيده عيده يعني وعد وعده بشيء أو دين على النبي كنا أعطاه شيء فليأتنا. وهذا من كمال يعني فقهه وعلمه وتقواه أن لأنه هو تكفل بشأن النبي صلى الله عليه وسلم بكل حق النبي بالديان بدينه بما يقوم به بكل شيء. يعني كان ينفق النبي مثلا على ناس قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا يعني أنا خليفة النبي وأقوم بكل ما كان النبي يؤدي فإن كان التزم لأحد بشيء أنا أديت وعد مثلا وعد أصبح وعد كلمه على أحد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول جاله يقول جئته أنا يعني جاله وقلت النبي قال لي لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا قال يلا خذ لك حفنة أخذ حفنة قال له عدها فعدها فإذا 500 دينار قال له خذ مثلين أنا عد 500 و500 هذه قياس. ففيه دليل على يعني وفاء ذمة الميت يعني وفاء ذمته وأن هذا من الدين. قال بعض أهل العلم أن هذا خاص بالرسول لكن خلاه ليس هذا من باب الخصوصية بل إن كل ميت يعني على من يتولى يعني شأنه يقوم بعده أن يعني يوفي ذمته فإذا كان وعد أحد أو كان عليه دين أو غيره أدى هذا. هذا مثل النذر يعني شبيه يعني قصدك الالتزام الالتزام توفي بعدين هو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو بريء هذا لأنه قال لو جاء مال البحرين أيوه هو واحد نعم. لكن هذا من فقه بكر أنه ما دام الرسول قال هذا وقال له بالشكل هذا معناه أنه وعد شخص بهذا وهذا جاء مال البحرين بعده فخلاص فهو قام مع محل النبي قال أنا أوفي يعني ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو البحرين مقصود البحرين الآن؟ البحرين هي البحرين الآن نفس البحرين نعم وليست الثانية هجر نعم هجر. أما الإحساء فتسمى هجر من البحرين هذا هو اسم البحر. شكله إن شاء الله الواحد يطلب منك يقول إن شاء الله إنما هو قصد قصدك إن بس مماطلة أو إن خلاص مش هي واحدة تعتبر إن شاء الله. إن شاء الله إذا قالها يعني يعني تحقيقا وأنه جازم بهذا يجب أن يوفي. وإذا قالها تعليقا علق على المشيئة يعني إن يسر الله تبارك وتعالى لي هذا الأمر فعلته وإن لم ييسره لي لما فعل. فهذا يعني كذلك طبعا عليه أن يوفي إذا إذا إذا إذا وليس للإنسان ليس للمسلم أن يقولها صرفا يعني أصرف أحب أنا ما سوي شيء فأقول إن شاء الله ولا أريد يعني الوفاء هذا لا هذا خطر هذا خطر في مش في هذا تعليق الأمر على المشيئة الإلهية ثم أنا لا يسر الأمر ولا أفعله هذا في نوع من الكذب هذا في الكذب المواطن. أقصد هناك نية مسبقة أن ما لا نية يفي يعني هو يقول إن شاء الله إيه ساعات تطلع كده إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كل التسويف